الحمد لله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. سبحان الله يا أخي، أنت تفسح لأخيك المسلم في المجلس شبرا بطيب نفس، لكن ماذا لك؟ يفسح الله لك في صدرك، ويفسح لك في رزقك، ويفسح لك في قبرك، ويفسح لك في جنات النعيم.